بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أما بعد، فهذا مجلس مذاكرة لكتاب مبارك ومؤلف قيم في أعظم موضوع على الإطلاق، ألا وهو الإيمان. مؤلفه إمام من أئمة السلف، وعلم من أعلام المسلمين، اشتهر بمصنفاته العظيمة ومؤلفاته النافعة، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وكتابه الإيمان الذي بين أيدينا يعد من أوائل الكتب المؤلفة في هذا الباب، ومؤلف مختصر لكنه حسن التبويب، جميل الترتيب، نافع غاية النفع في بابه. وقد ألفه رحمه الله تعالى بعد أن ظهرت المقالات المخالفة، و شاعت شبهات المخالفين، وخشي على الناس منها، المرجئة من جهة والخوارج من جهة أخرى. وقد صنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المختصرة جامعا فيها بين التأصيل والرد، لأن مصنفات أهل العلم في هذا الباب منها ما أفرد للتأصيل وتقرير أمور الإمام بأدلتها دون تعرض للرد على المخالف، ومنها أفردت للرد على المخالفين بإيراد شبهاتهم ونقضها، ومنها الجامع بين الأمرين، التأصيل والرد، كما هو الشأن في هذا المؤلف المختصر للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. والكتاب كما عرفنا أفرد في بيان أعظم المطالب وأجل المواهب وأنبل المقاصد، وهو الإيمان الذي تترتب عليه سعادة المرء في دنياه وأخراه، بل لا فلاح له ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان. ولهذا وجب على المسلم وعلى طالب العلم على شكل الخصوص أن تكون عنايته بفهم الإيمان مقدمة على العناية بأي أمر آخر، لتوقف سعادته في دنياه وأخراه عليه. وهذه الكتب التي كتبها أئمة السلف رحمهم الله تعالى تعين طالب العلم عونا عظيما على فهم الإيمان، وأيضا تعينه على السلامة من شبهات المخالفين بأصنافهم. ثم إن هذا الكتاب كتاب الإيمان لأبي عبيد رحمه الله تعالى بدأه بإشارة إلى وجود مخالفين لأهل السنة في هذا الباب، لهم آراءهم ولهم مقالاتهم، ولم يذكر هؤلاء المخالفين مناقشا شبهاتهم تفصيلا، وإنما أشار إليهم إشارة في آخر الكتاب ذاكرا لهم مشيرا إلى أقوالهم ومبينا أن فيما ذكره في الكتاب من تقرير وبيان لعقيدة السلف كاف في إبطال هذه الأقوال. وحقيقة طريقته رحمه الله طريقة عجيبة ومسددة، لأنه اقتصر في أول الكتاب من أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة على قول مرجئة الفقهاء ولم يذكر غيرهم، ثم ناقش هؤلاء مناقشة تفصيلية وتوسع في ذلك، وذلك أن مرجئة الفقهاء هم أقرب هؤلاء المخالفين لأهل السنة، هذا من جهة، ومن جهة أن لهم شيء من الصلة بالنصوص والأدلة بخلاف المذاهب التي تقوم عقائدهم على الآراء البحتة. وإذا رد على هؤلاء الذين هم الأقرب قولا لأهل السنة تفصيلا فإن ذلك كاف في الرد على غيرهم، إذا كان قول الأقرب لأهل السنة تبين بطلانه من وجوه كثيرة فإن الأبعد عن قول أهل السنة يكون من باب أولى. ولهذا لم يذكر المخالفين الآخرين في أول كتاب، وإنما أشار إليهم في آخره إشارة، وهذه طريقة جدا جميلة ومسددة، وكأنه يقول إذا تبين لك يا طالب العلم أن هؤلاء الذين هم مرجئة الفقهاء وهم الأقرب من هؤلاء الفرق لأهل السنة قولهم باطل من هذه الوجوه التي ذكرها وفصلها رحمه الله، فإن من سواهم ممن هو أبعد عن السنة وأبعد عن الحق أولى ببطلان قوله وفساد مذهبه. ولهذا اقتصر على ذكر أقوالهم على سبيل الإشارة فقط في آخر الكتاب، وأن فيما سبق كفاية في رد أقوال هؤلاء وبيان فساد مذاهبهم. وأشار أيضا رحمه الله تعالى إلى أن المخالفين لأهل السنة الذين عني بذكر قولهم في أول الكتاب ومناقشته وهم مرجئة الفقهاء من أهل العلم والدين، ولهذا خصهم بالذكر وناقش أقوالهم بخلاف من سواهم من الفرق الضالة، ولا سيما الغلاة، غلاة المرجئة وعلى رأسهم الجهمية، فليسوا بأهل علم ولا أهل دين. الحاصل أن هذا الكتاب كتاب نافع جدا في بابه، ويستفيد منه طالب العلم فوائد عظيمة جدا في معرفة الإيمان بدلائله وذكر معالمه وتفاصيله والمسائل المتعلقة به، وأيضا يعرف الطريقة في رد قول من خالف أهل السنة وطريقة مناقشته، وأيضا الأدب الذي ينبغي أن يراعى في هذا الباب. فالكتاب حافل بالفوائد ولا غرابة، فإن مصنفه إمام من كبار أئمة المسلمين ومن الأعلام المحققين، وله مصنفات كثيرة جدا في فنون الشريعة المتنوعة لها مكانتها ومنزلتها عند أهل العلم. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم بارك لنا في وقتنا واغفر لنا ولشيخنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف أعني ابن أبي نصر في داره بدمشق في صفر سنة 2400، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد رحمه الله: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا، وبالله التوفيق. هذه بداية استهلها أو استهل بها رحمه الله تعالى كتابه هذا، مبينا سبب تأليفه لهذا الكتاب، وأن سائلا سأله عن الإيمان، وهنا حقيقة نستفيد فائدة مهمة جدا في صلاح الأمة وانتظام شأنها بالرجوع إلى الأئمة الأكابر والعلماء المحققين، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم من أهل العلم والفضل. وانظر ذلك في هذا السائل الموفق الذي أتى إلى هذا الإمام العلم وسأله عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وأحب من أبي عبيد أن يبين له ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم. كان هذا هو سؤال السائل، وهو سؤال موفق كانت ثمرته ومن علامة توفيقه أن أصبح كتابا بأيدي المسلمين إلى مثل هذا الزمان المتأخر يستفيدون منه، ولا يزال العلماء من قديم الزمان يستفيدون من هذا الكتاب المبارك ويكثرون النقل عنه. وهذا حقيقة نستفيد منه فائدة، أن السؤال إذا صحبه نية صالحة في حب نفع النفس ونفع الآخرين يبارك الله فيه بركة عظيمة، وترى ذلك في كثير من مصنفات أئمة المسلمين بنيت على سؤال سائل أراد النصح لنفسه ولإخوانه المسلمين، فكان من بركة سؤاله أن ألف مؤلف قيم في بابه نفع به الله تبارك وتعالى المسلمين في زمان السائل وبعد زمانه، ولهذا السائل أجر وحظ من ثواب هذا العمل لأنه تسبب فيه. وهذا نستفيد منه أن السؤال كسائر عمل المسلم لا بد فيه من نية صالحة، وكثير من سؤالات السائلين تفتقر إلى النية الصالحة، ولهذا تكون ضعيفة الأثر على السائل وعلى غيره. فكان من أهم ما ينبغي أن يراعى في السؤالات العلمية صلاح النية، كما في حديث وفد عبد القيس قالوا مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا صلاح النية، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وصلاح النية في السؤال يقوم على هذين الأمرين: أن تقصد به انتفاعك أنت، استقامة دينك وصلاح أمرك، وأن تنوى به أيضا نفع الآخرين وإيصال هذا الخير إليهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. رفع الجهل عن نفسك في سؤال وفد عبد القيس ندخل به الجنة، وعن غيرك قالوا نخبر به من وراءنا. هذا السائل سأل عن عدة أمور تتعلق بالإيمان ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن لنستوعب الإجابات، لأن الكتاب مبني على هذا السؤال. فالسائل سأل عن الإيمان، هذا سؤاله الأول، أي حقيقة الإيمان ما هو وما المراد به في ضوء الأدلة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان حقيقته لا تدرك ولا تعلم إلا بالدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالوحي نور يضيء للمرء طريقه ويبصره سبيل الحق والهدى، ولا سبيل إلى معرفة الإيمان بحقائقه وتفاصيله إلا من خلال الوحي. العقل وحده لا يكفي، مهما أوتي الإنسان من الذكاء والفطنة، بل لا بد من الوحي. ولهذا في قصة مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يدركون أن الإيمان حقيقة لا تعرف إلا من خلال الوحي، قالوا: الله ورسوله أعلم، وهم أهل لسان عربي. يعني لو كان يكفي شرح الإيمان من خلال المفهوم اللغوي لذكروا ذلك، لأنهم أهل لسان. وهذا تدرك به خطأ كثير من المقالات القائمة والمنتشرة والتي لها تقريرات في الإيمان قائمة على المفهوم اللغوي، أو قائمة على الآراء والظنون والبعد الكامل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لهؤلاء أن يصيبوا حقيقة الإيمان وهم بمعزل عن وحي الرحمن سبحانه وتعالى. وسؤاله الثاني عن اختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصانه، اختلاف الأمة في استكمال الإيمان. استكمال الإيمان أي بلوغ الكمال فيه، وبلوغ الكمال مبني على أنه يزيد. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان، وزيادته ونقصانه، أي طالبا تقرير الحق في ذلك مع دليله. يقول أبو عبيد: وتذكر، أي أيها السائل، أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه؟ أي أن مطلب السائل يتناول هاتين الجهتين: قول أهل السنة وحجتهم، وأيضا قول المخالفين وحجة أهل السنة في نقض قولهم وإبطاله. فأجاب رحمه الله بقوله: فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. قوله: فإن هذا رحمك الله، هذه طريقة معروفة عند أهل العلم، طريقة معروفة عند أهل العلم، يعلمون العلم ويدعون للسائل ويدعون للمتعلم. ترى كثيرا في كتب أهل العلم أنه يعلمك ويدعو لك: اعلم، يقول رحمك الله، اعلم غفر الله لك، اعلم هداك الله وسددك. فيجمع لك بين خيرين: تعليمك الحق ودعائه لك. وإذا استحضرت هذا المعنى أدركت أن مثل هذا الإحسان ينبغي أن يلاقى أيضا بالإحسان، وأن يعرف طالب العلم قدر هؤلاء العلماء وجميل نصحهم، وأن من استفاد من علومهم قليلا أو كثيرا ينبغي أن يحرص على الدعاء لهم. ولهذا نقل ابن بشكوال في كتابه الصلة عن أبي محمد التميمي رحمه الله أنه قال: تأخذون العلم عنا وتستفيدونه منا ولا تترحمون علينا، ولا تترحمون علينا. فحق هؤلاء العلماء الأجلاء أن يدعو لهم طالب العلم، ولا سيما وقت الاستفادة من علومهم والأخذ عنهم. ولهذا يحسن في مثل هذه المجالس عند نقل أقوالهم قال رحمه الله، قال رحمه الله، يحرص على ذكر الترحم أو الدعاء له بالرحمة. والدعاء بالرحمة من جوامع الدعاء وكوامله. قال: فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف. خطب أي أمر عظيم تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، أي بيّنوا هذه المسألة وقالوا قول الحق فيها بدليله من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك. من ذلك أي المروي والمنقول عن أئمة السلف، مشروحا مخلصا، مشروحا أي مبسوطا شيئا من البصر ومخلصا لعلها ملخصا، لأن المؤلف هنا مختصر وليس بمطول، فهو جمع بين الشرح والاختصار. وما أدري الإخوان معهم نسخة واحدة ولا نسخة واحدة. على كل لعل البعض يراجع نسخة أخرى. ماذا فيها؟ نفس الشيء. لعل يعني لعل يتيسر لكم مراجعة للأصول حتى في المجلس الآخر نستفيد أكثر في تحرير هذه العبارة مشروحا مخلصا، وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن بالله التوفيق، هذه مهمة جدا قولها وتحقيق واعتقاد ما دلت عليه. توفيقك وعصمتك وسلامتك فيما تكتب أو تبين إنما هو بيد الله، فهذا فيه توكل وتفويض للأمر إلى الله سبحانه وتعالى وبراءة من الحول والقوة. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل نعم الذي نعم. يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. افترقوا في هذا الأمر أي الإيمان فرقتين. الذين افترقوا في الإيمان ليسوا فرقتين فقط، فرق كثيرة موجودة في زمانه، وأشار إليها رحمه الله تعالى في آخر الكتاب قبل أن يختم الكتاب بقليل، أشار إلى هذه الفرق وبين أن الكتاب كافي في نقض أقاويل هؤلاء. لكنه هنا في صدر هذا الكتاب قال: اعلم أن رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين، أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. إذن من سوى هؤلاء ممن افترقوا في أمر هذا الدين ليسوا معروفين بالعلم ولا معروفين بالديانة، صلاح الديانة، وإنما هم أصحاب أهواء بحتة، ليسوا بأهل علم ولا بأهل دين. فهنا ذكر أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. نعم هناك فرق أخرى لكنها ليست لأهل العلم ولا لأهل دين. قالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وهذا قول أهل السنة، وهذا قول أهل السنة وهو محل إجماع بينهم. وشذوذ البعض بالمخالفة لعلوق بعض الشبهات لا يؤثر على الإجماع، فهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، أي يقوم على هذه الأركان، يقوم على هذه الأركان الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. القلب عقيدة وعملا بطاعة الله، واللسان نطقا بالتوحيد وعناية بذكر الله، والجوارح باستعمالها في طاعة الله وما يقرب إليه. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. وسيأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأدلة أهل السنة والجماعة في تقرير ذلك. قال: وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة. قالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. فأما الأعمال فهي تقوى وبر وليست من الإيمان. وهذا قول مرجئة الفقهاء، وهذا قول مرجئة الفقهاء. قالوا إن الإيمان بالقلوب والألسنة، بالقلوب اعتقادا والألسنة نطقا، أما الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال ليست من الإيمان. الأعمال هي بر، تقوى لله عز وجل يثاب عليها العامل إذا عملها، يعاقب أيضا على تركها. الواجبات واجبة يجب العمل بها، والمحرمات محرمة يجب تركها. من فعل الواجب أثيب، ومن ترك المحرم، ومن فعل الواجب أثيب ومن تركه عوقب، ومن ترك المحرم أثيب تركه طاعة لله، ومن فعله عوقب. فالأعمال الواجبة لها شأنها عندهم ولها مكانتها، وكذلك المحرمات، لكنها ليست من الإيمان، ليست من الإيمان. مهما استكثر منها العبد واظب عليها لا علاقة لها بإيمانه، ولا يزداد إيمانا بها. ولهذا بنوا على قولهم أن الإيمان بالقلب واللسان فقط، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولا يستثنى في الإيمان، الاستثناء فيه شك. وترتب على مقالتهم هذه الفاسدة مقالات فاسدة كثيرة، ترتب عليها مقالات فاسدة كثيرة انبنت على هذا القول الفاسد في إخراج العمل من الإيمان. حتى وإن قالوا إن الأعمال مهمة وأنها بر وتقوى وأنه يثاب العامل عليها ويعاقب على تركها، حتى وإن قالوا ذلك فإنه يبقى قولا فاسدا باطلا. وترتب عليه أيضا أقوال فاسدة عندهم، كالقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه وعدم الاستثناء فيه ونحو ذلك من المسائل التي ترتبت على هذا القول الفاسد. ولهذا الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة في الإيمان ليس خلافا صوريا لفظيا، بل هو خلاف حقيقي، بل هو خلاف حقيقي. وترتب على وجوده من المفارقات لقول أهل السنة الشيء الكثير. وهذا القول، قول مرجئة الفقهاء، نشأ أول ما نشأ في الكوفة، وكانت بدايات هذا القول فيما يذكر على يد حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمه الله، فكانت بداياته في الكوفة، وتأثر به من تأثر من علماء الكوفة، لكن بقي خلق كثير منهم، أعني علماء الكوفة، لم يتأثروا بهذا القول، وإنما بقوا على قول أهل السنة. ولهذا فإن الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام وغير من أهل العلم من اعتنوا بالرد على مقالة هؤلاء أكثر من النقل عن أئمة السلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكان نقلهم عن علماء الكوفة أكثر من غيرهم، لأن هذه البدعة نشأت في الكوفة. والإمام أبو عبيد روى عنه أهل العلم بالإسناد رحمه الله تعالى أن روى عنه نقله عن أئمة السلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذكر خلقا ذكرهم بأسمائهم حتى بلغ عدتهم ما يزيد على 100 كلهم في إسناد واحد، كثير منهم من علماء الكوفة، كثير منهم من علماء الكوفة، وقصد رحمه الله تعالى بذلك الرد على هذه البدعة والمقالة التي نشأت في الكوفة في أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول في حديث له عن هذا القول، قول مرجئة الفقهاء ومن قال به، يقول رحمه الله: دخل في مرجئة الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، انتبه، مثل ما قال الإمام أبو عبيد، مثل ما قال الإمام أبو عبيد في كلامه الذي مر معنا رحمه الله، قال أن علم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذه في هذا الأمر فرقتين. فابن تيمية يقول: دخل في مرجئة الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، ولا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء، حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم، يعني المرجئة، أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، يعني الخوارج. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي يحيى، وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وهذا يتناول هذا الإرجاء الذي عرف بإرجاء أو قول مرجئة الفقهاء،

أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الدليل على ما قرره من قول أهل السنة، وأن الإيمان عندهم يتناول هذه الأركان الثلاثة: القول بالاعتقاد بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح. وذكر رحمه الله تعالى أن الحجة والمعول في ذلك ينبغي أن تكون على الكتاب والسنة، وأن الرد في النزاع عند الاختلاف إليهما هو الواجب، هو الذي به زوال الاختلاف إذا اعتصم المختلفون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رحمه الله: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى إلى أن زوال الاختلافات بين الأمة سواء في الإيمان أو في غيره لا تزول إلا بهذه الطريقة، أن يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بحيث يكون كل من المختلفين مطرحا لآرائه وأهوائه وتعصباته وغير ذلك، معظما لكلام الله، ثم تعرض النصوص والأدلة وينطلق في فهم الدين من النص. وإذا أردت أن تفهم هذه الطريقة في باب الإيمان بشكل جيد، اقرأ مقدمة كتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله تعالى، أشار إلى هذا المعنى الذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، لكنه بينه بشكل أوسع وأوضح، وأن الألفاظ التي تقع فيها الخصومات ويكثر فيها التنازع ينبغي أن تترك، وأن ينظر إلى أخذ الدين مباشرة من الأحاديث. وضح لكم الأمر يعني بشكل أكثر، الآن تجد خلافات حتى في وقتنا في أمور تتعلق بالإيمان عند ألفاظ محدثة، في كثير منها ألفاظ محدثة لم تكن موجودة عند السلف، وتكثر الخصومة فيها حتى إلى درجة التهاجر والتقاطع والتدابر إلى غير ذلك. ولو سلكوا هذه الطريقة لا زالت عنهم تلك الخصومات وذلك النزاع، بأن تترك هذه الألفاظ وينظر في الأدلة مباشرة ويتفقه فيها مباشرة، ينظر في الأدلة مباشرة يتفقه فيها، يقرأ حديث جبريل، حديث وفد عبد القيس، حديث شعب الإيمان، ويتفقه في الحديث نفسه، ينظر دلائله ومعانيه، يحصل من زيادة الإيمان وفهم حقيقة الدين وزوال الخلاف شيء عظيم. وإذا وجه الناس إلى هذه الطريقة يسلمون من كثير من النزاعات والشقاق الذي يقع بينهم. أذكر مرة أحد في زمان ليس بالقريب جاءني أحد الطلاب يسأل عن بعض الألفاظ التي تكثر الخصومات حولها في باب الإيمان. قلت له: تحفظ حديث وفد عبد القيس؟ حديث ابن عباس في ذكر مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، قلت لا أعرف كتابا لأئمة السلف إلا ما ندر في بيان الإيمان إلا ويورد هذا الحديث، يعتبر أساس في فهم الإيمان. احفظ هذا الحديث جيدا وقابلني بعد يوم أو يومين أسمعني هذا الحديث، وإذا سمعت هذا الحديث عندك تحفظه حفظا متقنا سأعطيك حديثا آخر أيضا يساعدك على فهم الإيمان. فذهب ولم يعد، مع أن الطريقة التي سلكتها معه أنفع له وأقرب له عند الله عز وجل وأصلح لقلبه في فهم الإيمان وأبعد له عن الخصومات فهذه الطريقة رد النزاع ينبغي أن يكون عن صدق مع الله في رجوع المرء إلى النصوص مباشرة وأخذ فهم الإيمان عنها مباشرة. وأنصح بقراءة مقدمة ابن تيمية لكتاب الإيمان في معرفة هذه الطريقة وكيف أنها أنفع ما يكون في زوال الخصومات والنزاعات الكثيرة التي تقع بين الناس في فهم الإيمان، وكثير منها حتى في زماننا هذا واقع للبعد عن هذه الطريقة، البعد عن هذه الطريقة. وإلا لو اجتمعوا الناس على قراءة الأحاديث على طريقة السلف والآيات في فهم الإيمان وأخذوا يتفقهون فيها لم تقع ولم تنشع بينهم مثل تلك الخصومات والنزاعات. قال وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، يعني منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن أمضى 13 عاما تقريبا وهو إنما يدعو إلى شهادة لا إله إلا الله. إذن الإيمان ما هو في ذلك الوقت؟ لم تنزل الفرائض والواجبات والنواهي وما نزلت، الإيمان هو عقيدة في القلب وقول باللسان، عقيدة في القلب وقول في اللسان، هذا هو فرض الإيمان، هذا هو فرض الإيمان. مكث على ذلك عليه الصلاة والسلام 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لأن الإيمان المطلوب، الإيمان المطلوب ما هو؟ هو هذا، قول باللسان واعتقاد بالقلب. إذا ماذا نقول الآن عن قول المرجئة، مرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء في قولهم اقتصروا من الإيمان على هذه الفترة، اقتصروا من الإيمان على هذه الفترة، أما فرائض الإيمان التي داخلة في مسمى الإيمان والتي توالى نزولها على النبي عليه الصلاة والسلام من فرض الصلاة، فرض الزكاة، فرض الصيام، وأنها من الإيمان بدلائل النصوص وشواهدها، هذه كلها لم تدخل عندهم في الإيمان، فالإيمان بقي مقتصرا على ما كان مطلوبا في تلك الفترة 14 سنة قبل نزول الفرائض، قبل نزول الفرائض. ولهذا انظر كلام أبو عبيد في آخر النقل الذي نقلناه، يقول لأن لما نزلت الفرائض فريضة تلو أخرى ختم نزول الفرائض بنزول قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يزال إيمان الناس يزداد بنزول هذه الفرائض والتزامهم بها وقيامهم بها إلى أن نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. المرجئة الفقهاء عندهم أن الإيمان مستكمل بالاعتقاد وقول اللسان، الأعمال لا يستكمل بها الإيمان. الإيمان مستكمل عندهم بقول القلب واعتقاد اعتقاد القلب وقول اللسان. فلهذا يقول لهم رحمه الله في نهاية كلامه: فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع. ما معنى الزيادة؟ ما معنى أكملت لكم دينكم وهو أصلا كامل حتى من قبل نزول فريضة الصلاة فضلا عن غيرها من فرائض الإسلام الأخرى؟ فما فائدة الإكمال إن كان كاملا أصلا بالقول والإقرار، إن كان كاملا عندهم بالقول والإقرار؟ فيقول رحمة الله عليه أن هذه الفرائض بدأت تنزل، فمن أجاب إليها كان مؤمن، قال: فمن أجاب إليها كان مؤمن، لا يلزمه اسم في الدين غيره، يعني الذي هو الإقرار والشهادتين، ليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الشرائع، وإنما كان هذا التخفيف من عن الناس يومئذ فيما يروي العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم. ثم بعد ذلك بدأت تنزل الفرائض، وأول ما نزل الصلاة لما أثاب الناس وحسن إيمانهم وقويت رغبتهم زادهم الله عز وجل بأن أنزل فريضة الصلاة وصرفهم إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فكانت صلاتهم إيمانا، كانت صلاتهم إيمانا. ثم والفرائض تنزل فيما بعد أمرا بالطاعات ونهيا عن المعاصي، يخاطبون بهذا الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ثم تذكر الفريضة المطلوبة فعلا لمأمور أو تركا لمحظور، خاطبهم باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه. قال: وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده، إذ لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وإيجاده. يقرر هذا الأمر ويوضحه رحمه الله بقوله: لو أنهم عند تحويل القبلة أبوا، امتنعوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه، قالوا: نحن مؤمنين بماذا؟ بالإقرار والشهادة، لكن صلاة لا نريد أن نصلي، أو صيام لا نريد أن نصوم، نحن لزمنا الإيمان بالإقرار والشهادة فلا نريد أن نقوم بهذه الفرائض، لكان ذلك موجبا لنقض إيمانهم، نقض إيمانهم الأول، لأن هذا إيمان أضيف إلى الإيمان الأول، فيلزمهم قبوله سواء كقبولهم للإيمان الأول. ولهذا يقول: فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، يعني لم يكن ذلك الإيمان الأول مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، هذا إيمان وهذا إيمان. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم الإقرار صاروا جميعا معا هم يومئذ الإيمان، يعني ماذا؟ الشهادتين والصلاة، صارت جميعا. كان أول الإيمان هو الشهادتان، لكن لما فرضت الصلاة صار الإيمان الشهادتان والصلاة، صاروا جميعا معا هم يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإقرار، فأصبح الإيمان بعد فريضة الصلاة وقبل نزول الفرائض الأخرى هو الشهادتان والصلاة. والشهيد أي والشاهد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، عند جميع أهل العلم وبالتفسير أي صلاتكم، فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة لبيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية، يعني سئل عن هؤلاء هل الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك قبل أن تحول القبلة هل هي مقبولة أو ضائعة، لأنها كانت إلى قبلة حولت، فتساءلوا عن ذلك، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فصلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن تنزل فريضة تحويل القبلة إلى الكعبة هي الصلاة، وهي الوجهة المطلوبة، وهي الإيمان المطلوب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، البر هو طاعة الله وامتثال شرعه أينما وجهك وبأي أمر أمرك سبحانه وتعالى. قال: فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ أي دليل أعظم من هذا وأوضح وأبين من أن الصلاة إيمان؟ الله جل وعلا سماها إيمانا، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فأي شاهد أبين من أن الصلاة إيمان؟ إذن لما نزلت الصلاة مضافة إلى الشهادتين صار الإيمان بعد نزولها هو الشهادتان والصلاة، ثم هكذا توالت الفرائض نزولا، كلما نزلت فريضة ضمت إلى الأخرى بأن كانت من الإيمان. قال: فلبثوا بذلك برهة من دهرهم، فلما أن داروا إلى الصلاة مسارعة وانشرحت لها صدورهم أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم، أنزل فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، أي أن الله عز وجل فرض عليهم في إيمانهم الزكاة، فأصبح إيمانهم بعد نزول الزكاة ماذا؟ الشهادتان والصيام والزكاة، أصبحت الزكاة الشهادتان والصلاة والزكاة، فأصبحت الزكاة فرضا في إيمانهم. عندكم مكتوب أيمانهم، أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها التي هي الصلاة، إلى ما قبلها التي هي الصلاة، أصبح الإيمان بعد نزول الزكاة الشهادتان والصيام والزكاة. وفي الآية: وما أمروا إلا جمعة الثلاث، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. فقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقام الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله، لأن الزكاة أصبحت فريضة في إيمانهم. فلو أنهم امتنعوا قالوا: ما نقبل هذه الفريضة، نكتفي بالشهادتين والصلاة ولا نقبل هذه الفريضة في إيماننا، لكان ذلك مزيلا لما قبله، يعني ناقض للصلاة وللشهادتين، ناقضا للإقرار والصلاة، ناقضا للإقرار بالتوحيد وناقضا للصلاة. كما كان إيتاء الصلاة الذي يظهر أنها إباء الصلاة، الذي يظهر أنها إباء الصلاة، كما أن إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. إباء الصلاة إيش كانت العبارة أول؟ فلو قال لو أنهم أبوا في الصلاة، أبوا ها؟ فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا. نعم، إذن يكون هنا يحيل إلى ما قبله، يقول كما كان إباء، يعني الذي ذكر قبل قليل، إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم. أعد العبارة الأولى. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لإقرارهم. نعم، هو يحيل على ما قبله، يقول كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار، ناقضا لما تقدم من الإقرار. والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه ورضي الله عنه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهلها مؤمنون. قال وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجب لهم الإيمان، أوجبوا لهم الإيمان كله بكامله، يعني كأنه والله تعالى أعلم يوضح هنا منشأ خطأ هؤلاء والاشتباه الذي عندهم، وكيف أنهم يأخذون النصوص مأخذا غالطا، يقصرونه في فهمه على المرحلة الأولى التي نزل فيها الإيمان بالإقرار فقط، قول القلب، اعتقاد القلب وقول اللسان، وأن وصف الإيمان قاصرا على من كان متصفا بهذا الوصف. لكنه حتى بعد نزول الفرائض أبقت مرجئة الفقهاء حقيقة الإيمان قاصرة على هذا اللفظ، على هذا الأمر الذي هو النطق والاعتقاد. وهذا الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجب لهم الإيمان كله بكماله. الآن لاحظ الآية حتى تدرك وجه خطأها أو لا. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، قالوا الله خاطبهم بماذا؟ لأنهم مؤمنين، إذن إقامة الصلاة ليست من الإيمان، هذه أمر زائد عن الإيمان، نعم فيها ثواب وفيها عقاب لكن ليست من إيمان. الإيمان إقامة الصلاة، لكن إذا أدركت تسلسل نزول الفرائض وأنهم كانوا مؤمنين بالإقرار، كانوا مؤمنين بالقرار، فناداهم الله بهذا الإقرار الذي هم به مؤمنين، ثم فرض عليهم الصلاة، أقيموا الصلاة، فرض عليهم تجنب الحرام، لا تأكلوا الربا، أصبحت هذه الأعمال دخلت في الإيمان، والقرآن نفسه والسنة دلت على دخولها في الإيمان، فبأي وجه تخرج عن الإيمان بحجة أنهم خوطبوا بالإيمان مأمورين بهذه الأعمال فدل ذلك أن هذه الأعمال ليست من الإيمان؟ هذا استدلال خاطئ.

وأن تنوي به نفع من ورائك. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم. في بعض الروايات قال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. هذه الأربعة الأخيرة التي نهى عنها هي أوعية كانت تستعمل للشراب والنبيذ، لكن هذا النهي نسخ فيما بعد، وقال عليه الصلاة والسلام: اشربوا فيما شئتم ما لم يسكر، وجعل الضابط ألا يصل ما انتبذ في هذه الأوعية إلى حد الإسكار، توسعة من الله سبحانه وتعالى على عباده. لكن هنا أمرهم بأربع، قال أن آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا يستفاد منه فائدة عظيمة أشرت إليها فيما تقدم، أن الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من الوحي، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. أليس القوم عندهم قدرة من حيث اللغة أن يبينوا مدلول الإيمان بما يعهدونه من معناه لغة أو لا؟ عندهم قدرة لكن ما تكلموا بشيء، قال الله ورسوله أعلم، لأنهم يدركون أن الإيمان ماذا؟ حقيقة شرعية لا تعرف إلا من الوحي. وبهذا تدرك خطأ كثير من كتب العقائد، يقول الإيمان لغة التصديق، فشرعا هو التصديق. أين هم من هذا الحديث في قصة هذا الوفد المبارك؟ قالوا قال أتدرون ما الإيمان؟ ما قالوا إلا ندري الإيمان هو كذا وكذا من خلال ما يعرفونه من اللغة وهم أهل اللسان. قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. كيف تعرف هذه التفاصيل أنها من الإيمان إلا بالوحي؟ ولهذا الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. معنى قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أي تفاصيل الإيمان، تفاصيل الإيمان، هذه الفرائض والأعمال والأمور الداخلة في الإيمان لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال وحي الله وتنزيله سبحانه وتعالى. حديث وفد عبد القيس فيه فوائد كثيرة جدا تتعلق بموضوع الإيمان، لكن الذي يعنينا هنا في هذا الموضع أنه صريح الدلالة على دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان. فسر عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأعمال الظاهرة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام سماها إيمانا وفسر بها الإيمان، فمن الذي يخرج هذه الأعمال من الإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نص صراحة على أنها من الإيمان، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من يجرؤ على أن يخرجها من الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث الصريح الصريح على دخولها في مسمى؟ قال ومن الخمس، وذكر حديث ابن عباس ويروى أيضا عن ابن نعم هذا حديث ابن عباس الأول، ثم ذكر الخمس من حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. زاد هذا على الأول الصيام والحج، وهذه من الإيمان، الصيام إيمان وحج بيت الله الحرام إيمان، فهي داخلة في مسمى الإيمان. وذكر رحمه الله التسع في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. يقول أبو عبيد الصوى ارتفاع من الأرض، واحد صوة. قال أبو عبيد صوى هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة بضم الصاد. الإسلام صوى يعني أعلام ظاهرة، أعلام ظاهرة مثل منارات الأرض، الجبال منارات الأرض، والإسلام له منارات، أعلام ظاهرة هي من الإسلام، أعلام للإسلام ومنارات له. إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة. منها أن تؤمن بالله، أن نؤمن بالله أو أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، ونعم منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام. إذا ترك سهم من الإسلام ماذا يحدث؟ نقص حظه ونصيبه من الإسلام بحسب ما نقص من هذه الأسهم. قال فقد ومن تركهن أي كلهن فقد ولى الإسلام ظهره، فمن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. وما ذكر في هذا الحديث منها فرائض يقوم عليها الإسلام، هي من أبنية الإسلام ودعائمه، ومنها ما هو دون ذلك مثل السلام. قال فمن ترك سهما من الإسلام، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن أي كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. يقول رحمه الله فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، قالوا بعضها 4 وبعضها 5 وبعضها 9، قالوا هذا تناقض، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة عن التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، عددها أي زاد على الأخرى ألحقه بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد أي في عدد الإيمان حتى جاوز ذلك 70 كلمة، حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع 70 جزءا، أفضلها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروع زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. حديث الشعب، حديث الشعب معروف بهذا الاسم عند أهل العلم، حديث أبي هريرة، صريح في أن الإيمان يشمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان مطلوب منها كلها، القلب اعتقادا وعملا بأعمال الإيمان، واللسان نطقا بالشهادتين وأيضا قياما بأعمال الإيمان، القولية والجوارح عملا بطاعة الله أو أنواع طاعات الله عز وجل فرضها ونفلها، فكلها داخلة في مسمى الإيمان. والعلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الحديث لأنه من أجمع الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في بيان الإيمان، وحديث متأخر مثل ما قال المصنف رحمه الله حديث متأخر وهو من رواية أبي هريرة، وهذا الدليل على كونه متأخر عن غيره، فهو مستكمل لأمور الإيمان وخصاله والأعمال الداخلة فيه بما فيها الأعمال أعمال البر والإحسان مثل إماطة الأذى عن الطريق، فهذه كلها أعمال داخلة في مسمى الإيمان لكنها متفاوتة، مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام أعلى وأدنى، أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. قال رحمه الله: والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو يعقوب العسكري: قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. قال أبو يعقوب: قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: تلا ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو يعقوب: قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود ابن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف في البيت عريان. فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية: وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو يعقوب: قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. نعم. يقول رحمه الله: المصدق له، أي حديث الشعب، في أن هذه كلها دخلت في الإيمان وشمل اسمه بهذا العدد 74 شعبة، على خلاف بين العلماء رحمهم الله هل للعدد مفهوم أو ليس له مفهوم، أن من أهل العلم من يرى أن للعدد هنا مفهوما وأنها 74، ومنهم من يرى أن العدد لا مفهوم له وإنما المراد التكثير، أن شعب الإيمان كثيرة، ويؤيد ذلك استعمال هذا العدد عند العرب في التكثير، 70 و700 ونحو ذلك يستعملونها يراد بها التكثير، فيحتمل هذا وهذا، لكنها شعب كثيرة ليست 5 ولا 4 ولا 9 بل هي 74، سواء قيل العدد له مفهوم أو ليس له مفهوم هي كثيرة، ليست 4 كما في حديث وفد عبد القيس ليست منحصرة في 4 ولا في 5 ولا في 9 بل هي كثيرة، شعب كثيرة 74 شعبة. يصدق ذلك الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم جمعة عشية عرفة، ومات بعد نزولها بإحدى وثمانين ليلة صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينزل بعدها شيء من الفرائض لا حلال ولا حرام لأن الدين كمل، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونقل بعض النصوص في الدلالة على عظم شأن هذه الآية، حتى إن نفرا من اليهود جاءوا إلى عمر وقالوا: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يدركون قيمة هذه الآية ومكانتها، فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث نزلت وأي يوم نزلت، أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وذكر نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول أبو عبيد رحمة الله عليه: فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء أي المرجئة، ما كان للكمال معنى. أي معنى لقول اليوم أكملت لكم دينكم؟ وهو أصلا كامل بزعمهم بالإقرار، الدين كامل بالإقرار، ما كان للكمال معنى. وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره، أي بالشهادتين واعتقاد القلب، لأن من أتى بالشهادتين وإقرار القلب عندهم ماذا؟ استوعب الإيمان. فأي معنى للكمال، أي معنى للكمال إذا كان قد استوعبه وأتى على آخره بالشهادتين والإقرار بالقلب. ثم أخذ يذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بحديث شعب الإيمان، ذكر حوله بعض التفاصيل والبيان لأمور تدخل في هذا الحديث، لكن نتوقف وتؤجل إلى المجلس الآخر بعد صلاة الظهر إن شاء الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.